لم يقل انه كيد كن، انما قال من، ومن تفيد التضعيف والتجزئة، انه جزء يسير من الكيد، اما الكيد فانه عظيم. زوجة تشيبني قبل المشيب، نعم تشيب نواصي الاطفال. اذا نظرت الى الزوجة الصالحة تفرد، لا تسرك بجمال وجهها، فالجمال زائل، الجمال زائل كأنه ربيع الورد، الجمال زائل كأنه أنفاس الفجر. أما المعاني والمبادئ فإنها باقية، ولقد ظلت النساء عندما ذهبنا إلى صالونات الحلاق ونسينا جمال الواحد الخلاق. ظلت النساء، وانا من هذا المكان ارسلها صريحة، ارسلها صريحة في اذن الامة التي غرت لما حاربت ربها. اقول بصراحة ان هناك تحريضا صريحا على تحريض النساء على التمرد على البيوت. هناك تحريض للنساء ان يتمردن على البيوت وعلى الازواج، تحريض. هناك ضرب بالمفارق فوق الرؤوس بعنف، هناك تعليمات تقول للنساء ايتها الفتاة اذا تزوجت فعليك ان تعملي حسابك للطلاق، لا تتزوجي للزواج ذاته، انما تزوجي لتطلقي في يوم من الايام. بينما الحبيب محمد يقول تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. أصبحت البيوت تدور عجلاتها ذات الشمال، لماذا؟ تحريض للنساء على هجر البيوت. يقول فلاسفة مصر المنحرفون ان المرأة الجالسة في بيتها بليدة الحس، بليدة الحس، المرأة الجالسة في بيتها. يقول فلاسفتنا المنحلون للنساء يا سيدتي تعلمي لتتوظفي، فإن الرجل لا أمان له ولو طالت عشرته، الرجل لا أمان له ولو طالت عشرته، والمال لا أمان له ولو كفر، والسلطان لا أمان له ولو قرب منك، والدهر لا أمان له ولو سقى. فحريض للنساء على التمرد في البيوت يا سيدتي، الوظيفة سلاح في يديك، حتى اذا اساء زوجك ادنى اساء فعليك ان تضرب الباب في وجهه وتغادر البيت الى المحكمة على جناح الصلع. يا رسول الله، داويت متائدا وداووا قصرة، واخذت من بعض الدواء الداء. يا حبيب الله، ليس لهم من الاخلاق ركنا

الكلام ده كلام قاضي لا يليق بمقام الانبياء، لان مرض الانبياء مرض لا ينفر العباده منه. مرض الانبياء، الانبياء اذا مرضوا يمرضون بامراض لا تنفر العباده منه. يبقى لا كان فيه توت، ولا كان فيه ما يشوش اسمه، ولا كان فيه ما ينفر الناس منه، انما كل المرض كان عبارة عن الام في مفاصله اللي احنا بنسميها الروماتيزم. نتوحد الله لا اله الا الله. 18 سنة وهو راض، وهو راض، وهو ممتثل لله. وربنا سبحانه وتعالى يقول لابن ادم يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تردني. فيقول العبد: وكيف اعوذك وانت الله رب العالمين؟ فيقول الله: مرض عبدي فلان فلم تعده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. عيادة المريض لا اجر فيها عند الله. كل من تمشي لتزور المريض فان الملائكة تزفك وتقول لك: طبت وطاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. كل من تماشي الملائكة بتنادي عليك وبتقول لك: طبت وطاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. والنبي قال ايه؟ النبي قال: عائض المريض في خرقة الجنة حتى يعود. يعني اللي رايح يزور مريض يمشي بين اشجار الجنة الى ان يعود الى بيته. ولذلك سيدنا النبي علمنا آداب زيارة المرضى. أنا عايزك قبل ما تعرف الآداب تسمعني الصلاة على خير العباد. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعوض المرضى. تدخل على المريض تقري السلام، تستأذن وتقري السلام، استئذان واجب. تعرف لو حتى الواحد داخل على والدته يستأذن. النبي لما سئل: يا رسول الله أستأذن عندك دخولي على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عارية؟ قال: لا. قال: إذا فاستأذن. دي ادب النبي، دي ادب النبي، ودي اخلاق النبي، دي حضارة النبي. داخل على امه استاذن: امي. قال له: انت تحب تشوف عيالك؟ قال له: داخل استاذن عشان اذا كانت نايمه تتعدل، اذا كانت متعريه تتغطى، وهكذا. دي ادب الاسلام، دي ادب الاسلام، مش الاداب بتاعت حمامات السباحه وشواطئ البلاد والمحاضرات والاختلاط والمواصلات. لا، ده ادب النبي. الاخلاق العاليه، اخلاق سيدنا محمد. ده مره سيدنا عمر بن الخطاب نايم بعد الظهيره، نايم خالع الجلابيه ونايم بقميص النوم، له ابن صغير طفل دخل قبل ما يستأذن، دخل عليه الاوضه وعمر نايم بالقميص، ما كانش يحب ان ابنه يشوفه بالقميص. دخل سيدنا عمر لما شاف ابنه الصغير اللي لم يبلغ الحلو داخل عليه من غير استئذان، دعا عمر ووقع وقال: اللهم انزل لنا حكما تعلم فيه اولادنا الاستئذان علينا. ولبس هدومه وراح للنبي عشان يصلي مع النبي العصر. اول النبي ما قبله قال له: لقد نزلت يا عمر.

مش انت اللي تنسجن يا امين يا حميدي ابدا، مش انت نحن اللي نسجن. انت بتقولي عشان تنسجن علينا، انت بتفرفش الجمهور وبتحيط جمهور، فانت تاخد دكتوراه. انما احنا بنسجن، ما تقولش اعلى من تنسجن. انا لو دخلت السجن الحرف يومين هيطلع مكسر. اول ما قامت الثورة هنشوفه حد يتسلح شراع المسرح. كان في اغنية اسمها ما خلصت حكيت الحالة تبدلت ولا اتحكمت ولا حاجة. ففرح شفوك وقال ما خلصت سيلت والحالة تبدلت. خدوه السجن الحرب يقتلوا هلا فرح يقول يا اما راما حباب. لا خلاص خلاص. يبقى السجن يبقى.